يا عمرنا عمري ما انسى ده اللي كان جوايا لسه في قلبي ليه كتير علي ان اعيش وياك شويه اهون عليك فاكرني انسى لا يا عمرنا عمري ما انسى ده اللي كان جوايا لسه في قلبي ليه كتير علي ان اعيش وياك شويه اهون عليك معرفتش اعمل زيك ياللي بعيد وناسيني في سنين في قلبي وشايلك ولا بتغيب عن عيني هتغيب وافضل احبك ما انا حبيت لياليك معرفتش اعمل زيك ياللي بعيد وناسيني في سنين في قلبي وشايلك ولا بتغيب عن عيني هتغيب وافضل احبك ما انا حبيت لياليك فاكرني هنسى لا يا عمرنا عمري ما انسى ده اللي كان جوايا لسه في قلبي ليك كتير علي ان اعيش وياك شويه اهون عليك فاكرني انسى لا يا عمرنا عمري ما انسى ده اللي كان جوايا لسه في قلبي علي ان اعيش وياك شويه اهون عليك معرفتش اعمل زيك ياللي بعيد وناسيني دي سنين في قلبي وشايلك ولا بتغيب عن عيني هتغيب وافضل احبك ما انا حبيت ليالي معرفتش اعمل زيك ياللي بعيد وناسيني دي سنين في قلبي وشايلك ولا بتغيب عن عيني هتغيب وافضل احبك ما انا حبيت لياليك